نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رسولنا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد إن الله يأمر عباده بما يشاء فقال ربنا جل جلاله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن حديث اليوم عن واقعة ما كانت تخطر ببال أحد من أهل المدينة فشاء الله عز وجل أن تقع ليقضي أمرا كان مفعولا هذه الحادثة تعلم منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضاقت الحال بصاحبه أبي بكر فلا يدري ما يفعل وأما أخونا عائشة فأشد الناس حزنا حتى كاد البكاء يسرق كبدها من عظم ما سمعت من كان يظن أن أحدا سيطعن في شرط أم المؤمنين عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا إله إلا الله أي مصيبة حلت بالمؤمنين وهم يرون عبد الله بن أبي المنافق ومن اغتفر به يطوفون على مسابح الناس ويشيعون عن عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرا عظيما والوحي لا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة شهر وجد الخبيث عبد الله بن أبي متنفسا تنفس من كرب النفاق والجمد الذي بين ضلوعه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء إذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم هي عائشة رضي الله عنها تخبر عن حادثتها قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سمرا أقرع بين أسواته فأيهن خرج سهرها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه قالت فأقرع بيننا فخرج فيها سهر فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قضي الحجاب كنت محمل في هودجي ومنزل فيه فسرنا حتى إذا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقبل ودنونا من المدينة القافلين آذن ليلة في الرحيل فقمت حين آذن في الرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش لما قضيت شهري أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عدت لي من جزع غفائي في جواية من جزع أطفال قطع فرجعت فالتمست شهري فحبسني الصغار قالت وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه وكان النساء منا كخفافا لم يقبل اي لم يبلغ لحمهن ولم يسلمهن اللحم انما ياكلن العتقه من الطعام يستنزل القوم خدمة العودة حين رفعوه وحمله. وكنت جارية حديثة السن فبعث الجمل أسار ووجدت عندي بعدما استغرق الجيش. فجئت منازله وليس بها من مرتاع ولا خفيف. فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت انهم سيفقدوني فيرجعون الي. فبين انا جالسه في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن معطل السلمي من وراء الجيش فاصبح عند منزلي. فراى سواد انسان فعرفني حين راني وكان راني قبل كتابه. أمرت وجهي والله ما تكلم ولا سمعت منه كلمة غير الشجاع. وهوى حتى أنا راحلته الواطئة على يدها فقمت إليها فرجمها فانطلق يقود في الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين في أهل الظهيرة وهم نزول. بطعنه في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وصفوان. وكان الذي تولى كبر الإنس عبد الله بن أبي بن سلول. وكان الذي تولى كبر الإنس عبد الله بن أبي بن سلول قال عروة أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيطقه ويستمعه ويستوحيه. وقال عروة أيضا لم يسم من أهل الإنس أيضا إلا حسان ومصبح بن غزالة وحملة بن كجحش في ناس آخرين لا علم لحدثهم غير أنهم عصبة كما قال الله جل وعلا. وإن كبر ذلك يقال عبد الله بن أبي بن سلول. قالت عروة وكانت عائشة قال عروة وكانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان كما قال الله جل وعلا. وإن كبر ذلك يقال عبد الله بن أبي بن سلول. قالت عروة وكانت عائشة قال عروة وكانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول إنه الذي قال إن أبي والده وعرضي بعرض محمد منكم لقاؤه. قالت أم المؤمنين عائشة فقدمنا المدينة فاستحيت حين قدمت شهرا والناس يوحدون في قول أصحاب الإبن يا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تجيبني ثم ينصرف كذلك الذي يجيبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نفحت أي أفقت من المرض فخرجت معهم بمصرح كثر المناصع وكان متضرا لنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن ننتقل الكلب قليلا من بيوتنا. قالت أمرنا أمر العرب الأول في البرية إني بلى الغائب وكنا نتأسى بالكلب أن ننتقلها عند بيوتنا. قالت فانطلقت انا وام مصبح وهي ابنه ابي روح بن المطلب بن عبد مناف وامها بن مصبح بن عامر خاله ابي بكر الصديق وابنها مصبح بن غزاله بن عباد بن المطلب. فاقبلت انا وام مصبح قبل بيتي حين ظلمنا بشانها فعثرت ام مصبح في مرثها فقالت تعرف مصبح اي كفر وجهك فقلت لها بئس ما قلت تسبين رجلا شهيد بدرا في روايه اي ولدي تسبين بنفسي وسكتت ثم عثرت الثانيه فقالت تحت مصبح وقلت لها اتسبين ثم عثرت الثالثه فقالت تحت مصبح فاستهرتها فقالت اي انت هو لم تسمعي ما قال قالت قلت ما قال فاخبرتني بقول اهل الجبن فقالت والله ما اشركه الا فيك فقلت في اي شان قال فنخرت لي الحديث اي شرحت فقلت وقد كان هذا قالت نعم والله فرجعت الى بيتي كان الذي خرجت له لا اجد منه قليلا ولا كثيرا. قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت الى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم. ثم قال كيف فقلت له أتأتني أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبل الإمام. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت يومي يا أمتا ماذا يتحدث الناس؟ في رواية فأرسل معها النبي صلى الله عليه وسلم الغلام. دخلت الدار فوجدت أم رومان بالسبل وأبا بكر فوق البيت يقرأ. فقالت أمي ما سأحدث يا بنية فأخبرتها. فذكرت لها الحديث وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ منه. فقالت يا بنية هوني عليك. والله لقد ما كانت امراه الارض وطينه عند رجل يحبها ولها ضرائب الا كثرنا عليها والا حكمناها وقيل فيها. قالت عائشه رضي الله عنها فقلت سبحان الله اولم تحدث الناس بهذا وقد علم به ابي؟ قالت نعم. قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشه فاستعمرت وبكيت وسمع ابو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرا فنزل فقال لامي ما شأنها؟ قالت بلغها الذي ذكر بشانها فقامت عينها ببكير رضي الله عنه وقال اقسمت عليك اي بنيه اذا رجعت الى بيتك فرجعت فبكيت تلك الليله حتى اصبحت لا يقطع لي دمع ولا افتحل بنومي ثم اصبحت ابكي. قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه واسامه بن زيد حين استلبث الوحي يسالهما ويستشيره في فراق اهله. قالت فاما اسامه فاشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءه اهله وبالذي يعلم له في نفسه من الوجه. فقال اسامه اهله ولا نعلم الا خيرا. فقال علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله لن يضيق الله عليك نساء سوى كثير واسال الجاريه تسلك. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا. قال اي بشيرا؟ هل رايت في شيء يليق؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغلقه أي أعيدها بكم غير أنها جارية خبيثة السن تنام عن عزيم أهلها فتأتي الدائم فتأكله تعني ألا من الغافلات المؤمنات. فانتهرها بعض أصحابه فقال استقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أصفقوا لها به أي فرحوا لها بما رفيت به عائشة. قالت بريرة رضي الله عنها سبحان الله والله ما عرفت عليها إلا ما يعلم الصائغ على سفرتها بالأحمر. في رواية فقالت الجارية الحبشية بريرة والله لعائشة أطيب من الذهب ولئن كانت صنعت ما قال الناس فليكفرنك الله جل وعلا. قالت عائشة فتعجب الناس من ذكرها. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه واستعذر من عبد الله بن ابي وهو على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني في رجل قد بلغني عن واداه من اهله والله ما علمت على اهله الا خيرا. ما تشيرون علي في قوم يشكرون اهلي لقد ذكروا رجلا بني صفوان ما علمت عليه الا خيرا وما يدخل على اهلي الا معي. قام سعد بن معاذ الانصاري ابو بني عبد الاشهر فقال انا والله يا رسول الله اعذرك منه وان كان من الاوس ضربت بطاقه وان كان من اخواننا من الخزرج امرتنا ففعلنا امرك. قال فقام رجل من الخزرج كانت ام حسان بنت عمه بن شقيق وهو سعد بن عباده وهو سيد الخزرج. قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته حميته فقال لسعد كذبت لعبد الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من رأسك ما احببت ان يقتله. قام وسيد بن حبيب وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عباده كذبت لعبد الله والله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قال استدار الحيان الأول والقدرج حتى أمر أن يقتتلوا في المسجد. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم على المنبر فنزل. قال السلف يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبضهم حتى سكتوا وسكت. قال ثم تجد في ذلك كله لا يبقى لي دمع ولا أمتحل بالنوم. قالت واصبح ابواي عندي وقد قضيت ليلتين ويوما لا يرقى لي دمع ولا امتحل في نوم حتى اني لاظن ان البكاء فارق كبدي. قالت فبين ابواي جالسان عندي وانا ابكي استاذنت عليك امراه من الاوصاف. فعفيت لها فجلست تبكي معي. قالت فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا عقب العصر وقد اختلفني ابواي عن يمين وعن شمال تسلم ثم جلس. قالت ولم يجد عندي منذ قيل ما قيل قبلها قد لبث شهرا لا يوحى اليه في شيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه حين جلست المطار. ما بعد يا عائشه انه قد بلغني عن كذا وكذا فان كنت بريئه فسيبرئك الله وان كنت المرض بذنب فاستغفر الله وتوبي اليه فان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته عرف دمعي ان انقطع حتى ما احس منه قطره. وقلت لابي اجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. قال ابو بكر والله ما ادري ما ارسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لامي اجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت امي والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قالت فلما لم اجيباه تجسدت فحمدت الله تعالى واثنيت عليه. وأثنيت عليه بما هو أهله فقلت وأنا جارية الحديث في السن لا أقرأ من القرآن كثيرا أما بعد فإني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به. فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني. ولئن يتمس لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقوني. والله لا أجد لكم لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئ براءتي ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل لساني وحيا يقرأ به في المساجد ويصلى به ولساني في نفسي كان أحقر في لم يتكلم الله ولكن كنت ارجو ان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. والله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه اي ما خالفه ولا خرج احد من اهل البيت حتى انزل عليه من ساعته فسكتنا. فاخذه صلى الله عليه وسلم ما كان ياخذكم من الزرقاء اليه شده حتى انه لا يتحذر منه العرق مثل الجمال اي وهو في يوم شاك بشرف القول الذي ارسل عليه. قالت عائشه فاما انا والله ما فزعت وقد عرفت اني بريئه وان الله غير ظالم. واما ابواي فما سمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت لتخرجن او كلهما فرقا من ان ياتي من الله تحقيق ما يقول الناس. قالت فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك وهو يمسح جبينه. كانت اول كلمه تكلم بها قال ابشري يا عائشه احمد الله اخذت براك. قالت وكنت اشد معكم غضبا. والله لا أقول بيتي ولا أحمد أمه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل الذي أحمد رأسه. فقالت فقلت لا والله لا أقول بيتي ولا أحمده ولا أحمد أمه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل الذي أنزل براءتي. لقد سمعت منه فما أنكرتموه ولا رجبتموه. قالت وأنزل الله جل وعلا لقد حجاؤوا بإذن رصبة منكم العشر الآيات كلها. فلما أنزل الله هذا في قراءتي وأنا أقول في قراءتي وكان ينفق على مصطفى بن أثاثة لكرامته منه ونقله، والله لا أنفق على مصطفى شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة كما قال. فأنزل الله جل وعلا ولا يأتكم الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر الصديق فلا والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطفى النفقة التي كان ينفق عليه قال والله لا أنسجها منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان زينب بنت جحش عن أمري فقال لزينب ماذا علمت أو رأيت؟ قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تسافر من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله من ورع فلم تقل إلا خيرا. قالت فصفت أختها حمى كنت حاجب لها فهلكت لمن هلك من أصحابه. وكان الذي يتكلم فيه مصطفى وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي وهو الذي كان يستمسك ويجمعه وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمده. قالت عائشة والله إن الرجل الذي قيل له ما فيه يعني صفوان بن المعطل إنه لا يكون سبحان الله هو الذي نفسي بيده ما تشق من كانت أنثى قط يعني أنه لم يلتف منه أنثى قط. قالت ثم قتل بعد ذلك شهيدا في سبيل الله عز وجل. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا ما تسمعون استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اكتفى اثره واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد وفي حادثة التي فوائد وعبر منها أولا الحذر من الشائعات ونقل الكلام الذي لا تعلم صحته. قال الله جل وعلا بعد ذبائح الأنفس عائشة رضي الله عنها إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قال الحافظ ابن كثير هذا تأتيك لمن سمع شيئا من الكلام السيئ فقام بذهنه شيء منه وتكلم به فلا يكثر منه ولا يشيعه ويذيعه. فقد قال الله جل وعلا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا ان يختاروا ظهور الكلام عنهم بالخبيث فهم عذاب اليم في الدنيا اي في الحد وفي الاخره في العذاب. قال نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. خرجه الامام مسلم في الصحيح. وروى علي بن وهب انه قال قال لي الامام مالك اعلم انه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون اماما ابدا وهو يحدث بكل ما سمع. وروى ايضا عن عبد الرحمن بن مهدي انه قال لا يقول الرجل إماما يهتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنوا في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم وإياكم وإياهم لا يقلونكم ولا يقلونكم. رواه مسلم. أروا شائعات المريضين المفلحين وأكاذيب البتانين الذين يفرقون بين المرء وزوجه وبين الأقارب والأحبة وبين الراعي والرعية وبين العلماء والشبيبة. سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لا يتورعون عن أعراض أهل السنة. ومن ذا الذي يسلم عرضه بعد أم المؤمنين عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا في هذه القصه امتحان وابتلاء بالرسول صلى الله عليه واله وسلم لعائشه وابويها ولجميع الامه الى يوم القيامه، ليصرع بهذه الحادثه اقواما ويضع بها اخرين، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وايمانا ولا يزيد الظالمين الا خسارا. قال العلامه ابن القيم رحمه الله: واقتضى تمام الامتحان والابتلاء ان حبس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي شهرا في شانها لا يحايل في ذلك شيء، لتتم حكمته التي قدرها وقضاها وتظهر على افضل الوجود، ويزداد المؤمن والصادقون ايمانا وثباتا على العدل والصدق وحسن الظن بالله ورسوله واهل بيته والصديقين من عباده، ويزداد المنافقون افكا ونفاقا، ويظهر لرسوله صلى الله عليه واله وسلم سرائرهم، وليس ثم العبودية المرادة من الصديقة عائشة وأبويها، وتتم نعمة الله عليهم، وليس اشتد الفارة والرغبة منها ومن أبويها، والافتقار إلى الله والذل له، وحسن الظن به والرجاء له، ولينقطع رجاؤها من المخدومين، وتيأس من حصول النصرة والفرج على يد أحد من الخلق، ولهذا وصفت هذا المقام حقا، كما قال لها أبواها: إليه وقد أنزل الله عليه قراءتها، فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. وأيضا فكان من حكمة حبس الوحي شهرا أن القضية محصت وتمحضت واستشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يرشد الله إلى رسوله فيها، وتطلعت إلى ذلك غاية التطلع، رواق الوحي أحوج ما كان إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والصديق وأهله وأصحابه والمؤمنون، ورد عليه ورود الغيب على الأرض أحوج ما كانت إليه، وقع منهم أعظم موقف وألطف وسقوا به أتم السرور، وحصل له فيه غاية أنا، فلو أطلع الله رسوله على حقيقة الحال من أول وحدة وأنزل الوحي على القول بذلك لفاتت هذه الحكم وأضعافها بل أضعاف أضعافها. انتهى كلام الطيب رحمه الله وقال: ومن فوائد تأخر الوحي شهرا أن يعلم الناس أن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم ليس له من أمر شيء وإلا لأنزل براءتها من أول يوم. تأخر الوحي ليعلم الناس أنه صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم الغيب، وأن القرآن من عند الله، ولو كان من عنده لبرأ زوجه على القول. ثالثا بيان عظيم منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته عند الله. قال العلامة ابن القيم: إن الله أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته عنده وكرامته عليه، وأن يخرج رسوله عن هذه القضية يتولى هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه والرد على أعدائه وذمهم وعيبهم بأمر لا يكتب له صلى الله عليه وسلم فيه عمل، فلا يكسب إليه حتى جاءه الوحي بما أقر عينه شر قلبه وعظم قدره وظهر لأمته احتمال ربه به واعتناؤه بشأنه. رابعا بيان قوة إيمان عائشة رضي الله عنها وعظيم سرها. قال ابن القيم غفر الله له وأسكنه مسيح جناته وتأمل قول الصديقة وقد نزلت قراءتها فقال لها أبواها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. تأمل ذلك عرف معرفة وقوة إيمانها وتوليتها نعمة لربها وإفراده بالحمد في ذلك المقام شديدها التوحيد وقوة جحشها وإجلالها ببراءة جهتها وأنها لم تفعل ما يدرك بها معافيها.